ردها عليها فتأكل زكاة نفسها. هذا ما يستثنى من هؤلاء. إذا هو خمس غنم كذلك أيضا ألفين. وقال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يكفي. أحسن الله إليك. هنا قال: ولا لفقيرة زوجها غني. بعض الأزواج قد يمنع زوجته من النفقة، يهجرها يمنعها من النفقة، وأحيانا حتى يترك أولادها دون النفقة. فهنا وهو غني يقال إنها ما تعطاها الزوجة وهي مسكينة حقيقة، فلا تجد من ينفق عليها، ما تحل لها لأن زوجها ملزم بأن ينفق عليها. لم ينفق. فلا تقول لأهلها أعطوني من الزكاة أن زوجي بخيل. نقول طالبيه بحقك. كان الزوج غنيا أنفق على زوجته نفقة الأغنياء وسعى على بيته. أنا هو قادر لكنه ما يعطيها يا شيخ، ما يعطيها أبدا، أو يعطيها ألف مثلا في السنة. موجود هذا الحالات يا شيخ، وشكوى صعبة يا شيخ. ما هي صعبة، تشتكي يا شيخ وتذهب للمحاكم وغيرها، صعبة. ولو تكلمت وتكلمت وما نفع يا شيخ، هل تترك؟ تترك. لا تأخذ شيء منك بالسر يا شيخ. ما تسقط، ما عاد فيها الآن شيخ، أكثرها ما عاد فيها النكب. يعني تأخذ إذا قدرت تكملة نفقتها. لكن ما قدرت الشيخ ولا أعطاها. تترك. إي تشتكي. الحق لها شيخ يسوس. إيه كلها أن تأخذ من ماله بغير علمه. أحسن الله عليك. نقل الزكاة يا شيخ. نقل الزكاة إذا كان إنسان يعيش يعني من خارج غير سعودي وأهله في يأتينا في الباب اللي بعده، باب إخراج الزكاة. أحسن الله إليك. إذا كان قريبا وعليه دين، هو ليس من عمودي النسب لكنه عليه دين وهو يرث، يعني فهل يعطى أم لا يعطى؟ إذا كان لا يتوارث حلت له الزكاة بقدر دينه. طيب الأخ إذا كان الأب موجودا، الأخ إذا كان إذا كان تحل له الزكاة أخاه. إذا كان لا يرث أخاه يقول أخوي ما يرثني، أنا لي عيال ولا عيال، لا أنا توارث، يعطيهم الزكاة. تحل له الزكاة أخي. أحسن الله عليك. يسأل شخص سألني يقول أقل الشيخ، يقول الشيخ عنده حقيقة ويقول أهلي في بلدي يعني أفطر وأحوج، هل أذبحهم هنا ولا هناك؟ يسأل هنا أو هناك؟ العتيق الموالي من بني هاشم هكذا قال مولى القوم منهم. حصلك يا شيخ. صاحب العقيقة يا شيخ، ولو كان مقصود انه يعني يحولها الى بلد اخر يكونها ارخص. تكفي. حصلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الرهن، قال رحمه الله تعالى في سياق الفصل السابق وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع عدم الإذن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه، ولو عمر ولو عمر ما خرب فيه ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بغير إذن رجع بآلته فقط رجع بآلته فقط ولا يصح شرط الراهن ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا وبالله التوفيق. غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل قال رحمه الله في كتاب البيوع باب الرهن فصل قال في تكملة الفصل وللمرتهن ركوب وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه وإذا عمر ما خرب بلا إذن رجع بآلته فقط ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن عند إذا حل الدين ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا. الحمد لله كتاب البيوع باب الرهن قال وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن ولا يرجع في نفقة الرهن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه ولو عمر ما خرب فيه رجع بآلته فقط ولا يصح شرط المرتهن الراهن في عدم بيع الرهن إذا حل الدين ولا شرط أن الرهن للمرتهن إذا لم يأتي بحقه في وقت كذا وبالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. ورد في ذلك حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هكذا جاء هذا الحديث. فإذا كان الرهن شاة أو بقرة وفيها لبن والمرتهن ينفق عليها أو يدفع أجرة الراعي فله أن يأخذ لبنها لأنه يشق عليه كل يوم أن يحلب اللبن ويبيعه أو يحلبه ويذهب به إلى الراهن قد يكون الراهن في بلد أخرى فجاز له أن يحلب لبن الدابة المرهونة إذا كان ينفق عليها أو كان يرعاها أو نحو ذلك. وكذلك أيضا إذا كان الرهن من الإبل وهو ينفق عليه من ماله علفا ونحوه أو كذلك ينفق عليه ما يحفظ كأجرة الرعاة ونحوه جاز ركوبه يركبه ويحمل عليه بقدر ما أنفق عليه. هذا مذهب الإمام أحمد عملا بهذا الحديث. وخالف في ذلك أهل المذاهب، أكثر أهل المذاهب، وقالوا إن الراهن ملك للراهن، وإن المرتهن يمسكه كوثيقة فليس له أن يستغله، كما أنه لا يجوز له أن يلبس الثوب المرهون ولا يطبخ في الكدر المرهون ولا يقطع بالسكين ونحوها ولا يستعمل أو يقرأ في الكتاب المرهون وما أشبه ذلك. واستدلوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الراهن من راهنه، لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. صاحبه الراهن لم يخرج عن ملكه فله غنمه، إذا ولدت الشاة فولدها للراهن، إذا أجرت الدار فأجرتها للراهن، لأنه إنما أعين ماله. وكذلك بقية أنواع الانتفاع، فيكون له غنمة الذي هو أجرته أو منفعته وعليه غرمة. إذا كان المرهون عبدا فنفقته على الراهن، أو شاة أو بعيرا نفقته على الراهن. وكذلك أجرة مخزنة، إذا كان الرهن أشياء تحتاج إلى خزن كأكياس استأجروا لها مخزنا، الأجرة على الراهن أي تكون منها. كذلك لو كان الرهن عبدا ومات فكفنه على الراهن لأنه ملكه، فلما كان كذلك كانت النفقة على الراهن وكذلك المنفعة. هكذا. ثم لما جاء هذا الحديث الذي في البخاري استثناه الإمام أحمد ولو خالفه غيره من الأئمة، فذهب إلى أن المرتهن يهلب العين المرهونة ويركب الدابة المرهونة مقابل نفقته التي ينفقها أو أجرتها أو نحو ذلك. وأما بقية الأشياء التي ترهن فيها منفعة فلا يستغلها، وإذا استغلها حسب الأجرة من دينه. إذا أجر الدار فإنه يحسب الأجرة من دينه. وكذلك إذا لبس الثوب يلبسه بأجرته، وكذلك إذا قاتل بالسيف أو بالسكين مثلا، أو قرأ في الكتاب أو طبخ في الكدر فإنه يحسب أجرته من دينه. وقد يقال أن منفعته لا تضيع، الدار إذا كانت مغلقة ضاعت منفعتها، والسيارة إذا كانت موقوفة ضاعت منفعتها، فتؤجر ويحسب الأجرة من الدين. هكذا. على كل حال الأولى أنها تستثنى هذه المسألة التي هي مسألة اللبن والركوب، وبقية المنافع لا يتجوز الا يحسب اجرتها من دينه. هكذا ذكروا ركوب ما يركب وحلب ما يحلب. ذكروا بعد ذلك انه اذا خرب الرهن فامره بغير اذن الراهن رجع بآلته فقط. يقول ان البيت خرب وانني اعمرته بهذا اللبن وبهذا الطين وبهذه الخشب والحديد ونحوه يستحق اجر ثمنها ثمن الاله التي صرفها بإمارته، مع انه لا يجوز له ان يتصرف الا باذن الله. لا يجوز له التصرف بالعين المرهونة إلا بإذن الراهن. وكذلك أيضا لو شرط الراهن أن الرهن لا يباع إذا حل الدين فالشرط باطل، وذلك لأن الدين يحتاج إلى وثيقة، فهذا الرهن كوثيقة لهذا الدين إذا حل فإنه يباع، إما أن توفي الدين وإلا بعنا الرهن، أو عليك أن توكل من يبيعه أو نرفعه إلى الحاكم ليتولى بيعه حتى يسدد الدين. ما شرع هذا الرهن إلا لأجل تسديد الدين عند تأخر الوفاء. كذلك إذا قال إن جئتك بدينك في وقت كذا وكذا وإلا فالرهن لك، شرط باطل أيضا، لأن الرهن ملك للراهن سواء كان بقدر الدين أو أكثر أو أقل. إذا حل الدين يباع الرهن، وإذا بيع بعد بيعه يوفى الدين، فإن كان بقدر الدين ثمنه بقدر الدين دفع كله للمدين إلى صاحب الدين، وإن كان أقل صاحب الدين يطالب بالزيادة، يقول ديني 10,000 وبين هذا الرهن 8 بقي عندك 2,000، وإن كان الرهن ثمنه أكثر كأن باعه ب12 والدين 10، فإنه الحال هذه يرد عليه الزائد، أبعنا رهنك ب12 وديننا 10 الباقي 2,000 خذ 2,000. هكذا، وهذا معنى قوله في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه يعني ثمرته ومنفعته، غرمه يعني أجرته، يحتاج إلى أجرة أو يحتاج إلى إصلاح أو رعاية أو أجرة مخزن أو نحو ذلك. هذه بعض أحكام الدين، بعض أحكام الرهن، بحيث أنه أمانة في يد المرتهن، لو تلف في يده فلا يضمنه ولا يسقط بتلفه شيء من دينه، لو قال الراهن انه تلف عندك الرهن، ماتت الشاة، احترق الثوب مثلا، او خرب، او ان كان ذلك العين المرهونه وفسد، فان الدين متعلق بالذمه لا يتعلق بتلك العين. يطالب صاحب المال صاحب الدين يطالبه بالوفاء، يقول الرهن الذي عندي قد تلف، سرق او احترق او تلف او نقصت قيمته او تغير او تكسر الزجاج، الزجاج السراج نحوه، فبقي لا يساوي شيئا، اعطني ديني وخذ بقيه رهنك. والله ولا يرجع ما انفقه على الرهن الا مع اذن الراهن او عدم امكانه. هكذا هو يقول انه خرب البيت واني اصلحته، فنقول لك ليس لك شيء الا بدل ما انفقته، انفقت من اللبن كذا ومن الخشب كذا ومن البلاط كذا. فاذا قال اني استاذنت منك، فاذا استاذن فله المطالبه من انفق، او كذلك يقول عندما اردت الانفاق عليه لم اجد الراهن، بل الراهن في مكان بعيد، طلبته ولم اقدر على اتصالي به، فانفقت على الرهن، انفقت على الشاة علفا وأجرة الرائي، انفقت على البيت اصلاح ما وهى منه، انفقت على السياره اصلاح ما خرب منها، تشقق الثوب فأصلحت ما وهى منه أو تشقق، وهكذا. فلا يرجع إلا إذا كان قد استأذن أو حاول الاتصال بصاحب المال بصاحب الرهن ولم يقدر على أن يتصل به. والله أعلم. لو خرب معمر النصارى رجع بهالته ما يهدي بهالته. يقول صرفت عليه لبن بلك كذا وكذا، صرفت عليه حديد أبي كذا وكذا، هذا هو مقابل أنه انهدم وتكسر البلك بآلته فقط. هذا من قدرة عليه اللي بعده. نعم الله إليك. في معاملة يا شيخ الآن توجد في سوريا، يأتي صاحب العقار يقول أسكن في منزلي هذا مدة عام وأعطيني مبلغ مثلا 1,000,000 ليرة سوري، هذا المبلغ يكون رهن، طبعا يعمل فيه صاحب العقار، في نهاية العام تخرج من البيت وأعطيك مبلغ كامل، طبعا ان لم تخرج فالمبلغ يستحق لي كامل، هذا اسلوبهم ويسمونه رهن. كانه يقول انت تنتفع بالبيت وانا انتفع بالدراهم، التجر فيها، فيكون هذه بهذا اذا كانت متقاربتين، والا فلا. في الغالب هي اقل مبلغ يدفع في الغالب. إذا كان فيه غبن فلا. لا ما ذكر يعني ما هو يعني الرهن. صلى الله عليه.

أما قوله قيل يا رسول الله إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ولم نقف على إسناده. والبأساء والضراء اسمان بنيا على فعلاء ولا أفعل لهما لأنهما اسمان وليس بنعت. وحين البأس أي وقت الحرب قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها وأنهم كانوا جادين في الدين وهذا غاية الثناء. والصدق خلاف الكذب ويقال صدقهم القتال والصديق الملازم للصدق. وفي الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملت الآية؟ كملت الصلاة. هي آية عامة فيها كثير من العقائد والأعمال، وسمى الله تعالى ذلك كله من البر، وسمه أيضا من التقوى أول الآية ولكن البر وآخرها لعلهم يتقون، فدل على تلازم البر والتقوى كما في قوله تعالى وتناجوا بالبر والتقوى، وقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. من ذكر أن قوله أن تولوا كبر المشرق والمغرب يعني في صلوات النصارى يتوجهون إلى المشرق، أما اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، وجاءت الشريعة باستقبال الكعبة البيت الحرام وصارت ناسخة لتلك الجهات. ذكر الله البر وذكر أنه العقيدة، بدأ بالعقيدة بقوله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين، هذه سبع خمسة أركان من أركان الإيمان. وقد ذكر أيضا في آخر سورة بعضها في قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وكذلك في سورة النساء في قوله تعالى أن الذين يكفرون بالله ورسله واليوم الآخر، لما ذكر المنافقين. والحاصل أن هذه الآية فيها تهديد العقيدة والإيمان والتصديق الجازم. كذلك أيضا ذكر بعد العقيدة بعض الأعمال ومنها الصدقة وآتى المال، يعني يتصدق بالمال حال كونه يحبه، لأن العادة أن الإنسان يحب جمع المال. يقول تعالى وتحبون المال حبا جما، وقالوا إنه لحب خير لشديد، أي حال كونك تحب المال تتصدقون بهذه الصدقات. هكذا وآتى المال على حبه، ذكر مصرف المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هؤلاء مصرف من مصارف الصدقة. ذوي القربى لأنها صلة، وفي الحديث صدقته على الفقير صدقة، وعلى ذا الرحم اثنتان صدقة وصلة. الأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام والأخوال ونحوهم لهم حق القرابة. هكذا ذوي القربى واليتامى لفقدهم آباءهم والمساكين لحاجتهم وشدة فاقتهم. العادة أن المساكين يدخل فيهم الفقراء. وفي الرقاب يعني في تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. بعد ذلك ذكر بعض الأعمال بقوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم في أول الآية وآتى المال على حبه ثم ذكرها هنا الزكاة، فدل على أن الذي يتقدم أنه صدقة تطوع، أنه دفع من ماله لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم مع ذلك أخرج زكاة ماله كاملة طيبة بها نفسه وواظب على الصلاة. ذكر بعد ذلك والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اختلف في إعراب هذه الكلمات، لأن عندنا الموفون والصابرين. لماذا نصب الموفون رفع ونصب الصابرين؟ لعل التقدير وأعني الصابرين. الموفون معطوف على ما تقدم من المرفوعات تقديره، لكن البر هؤلاء ومنهم الصابرون. ثم قال ومنهم الموفون، فالصابرين منصوبا بفعل مقدر، أي وأعني الصابرين أو أخص الصابرين في البأساء والضراء. الصبر وتحمل المشقة، يعني أن يتحمل ما يأتيه من المشقة والصعوبة، تحمل المشقة. ويعبر فيه بأنه حبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجلوب، وهذا فيما إذا كانت المصيبة وفاة ونحوها. هكذا والبأساء هي الشدة والضراء هي الآفات ونحوها. وحين البأس يعني حين القتال يصبرون في هذا كله. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم وأولئك هم المتقون، أن هذا كلهم خصال التقوى. إذا هذه الآية الجامعة تسمى آية البر، لأن الله ذكر فيها أنواع البر. والله أعلم. السلام عليكم. هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم أم لا بد أن يكون فقيرا؟ قال الإمام القرطبي قولان للعلماء. إذا كان عنده مال خلف له أبوه أموالا تكفيه اكتفى بذلك عن صدقة التطوع، وكذلك عن صدقة الفرض، لأنه غني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة: قال ربح المال المغصوب إذا اتجر به الغاصب، إذا غصب مالا اتجر فيه فهل يكون الربح لصاحب المال؟ نقل أبو طالب علي بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما بل يتصدقان به. وجه الأولى أنه لا خلاف أنه لو غصب الحنطة فزرعها فالزيادة لرب الحنطة، كذلك ها هنا يبين صحة هذا أن الربح يضم إلى النصاب ويزكى، وتضم السخال إلى الأمهات وتزكى إن كان أحدهما من عين المال وهو السخال، والآخر من غيره وهو الربح. وجه الثانية: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، وهذا المال بعد التصرف فيه لو تلف قبل قبضه لم يكن من ضمان المالك، وإنما يكون من ضمان الغاصب، فيجب أن يتصدق بالربح. وهكذا نقل حنبل في من ابتاع ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فتركها حتى يبدو صلاحها تصدق بالزيادة، لأن الثمرة قبل قبضها من ضمان البائع فلم يملك الزيادة. لعله أنهم يشددون على الغاصب، يعاملونه بالشدة إلا في بعض الأشياء. فها هنا إذا غصب 1000 ثم اتجر به ثم ربح مع 1000 ثم ندم ورد 1000 فماذا يفعل بهذا الربح الذي هو نماء هذا المال المغصوب؟ أكثرهم يقولون كله للمالك المغصوب منه لأنه نماء ماله فيرده معه، وبعضهم يقول يعامل معاملة المضاربة لأن المضاربة فيها نصف الربح. إذا أعطيتك 1000 اتجرت به فربحت في 1000 فإن الربح بيننا لك نصف الربح ولي نصفه. هكذا ذكروا. فيكون قوله في هذا أنه كله للمالك من باب التشديد على الغاصب، ولكن حيث أن الغاصب اتجر به يمكن أن المالك لا يحسن التجارة ولا يعرف تنمية المال، فلذلك يستحق الغاصب إذا ندم ورده أن يرد الربح أو أكثره، وله أن يأخذ جزء منه مقابل تعبه. وأما إذا كان النماء من عين المال فإنه للمالك. إذا ولدت الشاة المغصوبة أو البقرة فإن ولدها للمالك، كذلك أجرة الدار المغصوبة كلها للمالك، وكذلك إذا سمنت الشاة ردها مع سمنها لأنها عين المال المغصوب. وهكذا إذا أجر بعد بعض الأدوات، أجر الكتاب لمن يقرأ فيه أو الثوب لمن يتجمل به أو القدر لمن يطبخ فيه أو السلاح لمن يقاتل به، فهذه الأجرة تكون للمالك. الغاصب متجري، الغاصب متقول آخر ما لا يستحقه. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مسألة في وجوب المهر على مكره الثيب، واختلفت الرواية إذا استكره حرة ثيبة هل يلزمه مهرها؟ نقل بكر بن محمد عليه الصداق لأنه ملتزم حكم الإسلام صادف وطئه أجنبية منه، فإذا سقط الحد عن الموطوءة وجب المهر على الواطئ إذا كان من الضمان، كما لو كانت بكرا فإنه يلزمه المهر جواية واحدة كوطء الشبهة، ولأن أكثر ما فيه أنه لم يتلف جزءا منها وإنما انتفع بالوطء، ومثل هذا يوجب الضمان كمنافع المغصوبة إذا كانت أمة وسكن الدار وركوب الدابة، كل هذا مضمون كذلك ها هنا. نقل ابن منصور: لا صدق عليه، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي ويروى بالتخفيف، ومعناه عن مهر في مقابلة فعل البغي، وهذا فعل البغي لأن الحد يجب عليه بهذا الوطء، والصحيح أنه يروى بالتشديد، والمكرهة غير باغية فلا ينصرف الخبر إليها، والرواية الأولى أصح. هكذا الحرة، يعني امرأة حرة ابنت فلان متعففة بكر أو ثيب استكرهها ووطئها، يقام عليه الحد الجلد أو الرجم، ولكن مع ذلك يطالب بالمهر، فذلك لأنه إن كانت بكرا أزال بكارته، وإن كانت ثيبا فقد استكرهها ووطئها كرها بغير رضاها، ولو تزوجت بذلك لكان لها مهر فتعطى مهر مثلها. هذا اختيارهم. وذهب آخرون إلى أنه حرام، النبي صلى الله عليه وسلم حرم مهر البغي، وهذه بغي، ولكن البغي التي حرم مهرها هي التي تتعمد الزنا، وأما إذا كانت مكرهة فإنها تستحق أن تعطى مهرا مثلها، فعرف بذلك أن المهر مقابل وطئها بغير حق وبغير رضاها، ولا يسمى مهر بغي بل يسمى عوض عن استكراهها ووطئها بغير رضاها. يقاس على ذلك الذين قالوا لا، قاسوا عليه أجرة الدار وكذلك ركوب الدابة واستعمال الآلة المرهونة ونحو ذلك. من الصحيح أنه إذا استعملها المرتهن فإنه يطالب بأجرتها. نعم. يعرف ذلك بالإعلانات، امرأة هاجرة معروفة بالفجور، معروفة بالتسكع في الطرق، تعرض للناس، ثم فاجر بها، هذه يغلب على ظني أنها موافقة. وأما إذا كانت امرأة عفيفة صينة ليست بارزة بل خفرة متسترة لا يعرض منها مخالطة الرجال ولا يعرض منها الدخول الأسواق ولا الاحتكاك بالرجال ونحو ذلك، فمثل هذه تصدق. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله مسألة. البغي قد يراد به البغي العدوان، كقوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. والروايات الصحيحة أنها البغي، وما كانت أمك بغية، أن البغية هي الزانية، هذه الرواية الصحيحة. الله يبارك. قال رحمه الله مسألة: فيما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته حال الغصب، إذا تغير عن صفته التي هي عليها، مثل إن غصب حديدا فضربه سكاكين، أو خشبا فعمله أبواب، أو حنطة فطحنها، دقيقا فخبزه، أو شاة فذبحها وشواها، هل ينقطع حق المغصوب منه؟ نقل أبو بكر بن محمد: إذا غصب حديدا فعمله سكاكين فإنه يدفع إليه سكاكين، فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديدا يدفع الثمن على القيمة، فظاهر هذا أنه حكم بملكه الغاصب وألزمه القيمة، وهو اختيار أبي بكر، لأنه قال في كتاب التنبيه: ولو غصب بيرما فعمله إبرا، أو ساجة فعملها أبوابا، فعليه قيمة البيرم والساجة. وعندي أنه لا ينقطع حق المغصوب منه، لأنه قال في رواية الميمون: في رجل دفع إلى رجل ثوبا ليقطعه قميصا، فقطعه قباء أو قميص امرأة، أو إلى صباغ ليصبغه بعصفر فصبغه أسود، فهو لصاحب الثوب ويلزمه قيمة ما نقص. وهذا نظير هذه المسألة، لأن الأجير إذا تعدى في الإذن صار غاصبا. وقال في رواية ابن منصور: وإذا ذبح الشاة ثم أخرجها يقطع في ذلك. وهؤلاء يقولون لا يقطع، وهذا يدل على أنه لا يملكها الغاصب. وقال أيضا: إذا جنى على العين المغصوبة جناية أتلف منها منفعة مقصودة، مثل إن قطع يد العبد مغصوب، أو شق الثوب نصفين يلزمه الأرش، ولم يجعل له حبس العين ودفع القيمة. ويكون معنى قوله في رواية بكر بن محمد: يعطيه القيمة، يعني نقصان القيمة عما كانت عليه وقت الغصب، لا أنه أراد قيمة جميع العين. فعلى هذه الطريقة إن نقصت قيمة العين بتغير صفة فعليه ما نقص، وإن زادت فالزيادة لصاحب العين ولا شيء للغاصب، لأنها آثار أفعال وليست أعيان أموال. قال أبو بكر: قد روي عنه أنه إن كان فيها زيادة كان شريكا لصاحب السلعة المغصوبة بقدر الزيادة، ولعله خرج هذا القول على رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: في من غصب ثوبا فصبغه فزاد أن الغاصب شريك في الزيادة، ويجب أن يكون بينهما فرق. وذلك أن الصبغ زيادة أعيان، أن الصبغ زيادة أعيان، وليس كذلك ها هنا، لأنها زيادة آثار. فمن ذهب من أصحابنا إلى أنه ينقطع حق المغصوب منه إذا تغيرت صفته فوجهه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قوم من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة وصنعوا منها طعاما، فأخذ من اللحم شيئا ليأكله، فمضغاه ساعة فلم يسغه، فقال: ما شأن هذا اللحم؟ وروي أنه قال: إن هذه الشاة لتحدثني أنها أخذت بغير حق، فقالوا: طلبنا شاة في السوق فلم نجد، وهذه الشاة كانت لبعض جيراننا فذبحناها ونحن نرضيه من ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسرى، فلولا أن حق صاحبها قد انقطع عنها لما أمرهم أن يطعموها الأسرى، ولأمرهم بردها على المغصوب منه، ولا أمرهم بردها على المغصوب منه، ولأنه إذا ذبحها وشواها فات أعظم منافعها وزال الإسم عنها، فوجب أن ينقطع حق صاحبها عنها كما لو غصب شاة فقتلها، ولا يلزم عليه إذا ذبحها ولم يشوها، لأن معظم المنافع لم تفت، لأن المقصود من الشاة اللحم، وهو قبل أن يشوي يصلح لكل لون. والدلالة على أنه لا ينقطع حق المغصوب منه أن كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه، فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه، أصله إذا ذبحها ولم يشوها. وإذا غصب نقرة فضربها دراهم، نقرة فضربها دراهم، ولأنه لو كان الغاصب أحق بها حقا، لأنه لو كان الغاصب أحق بها لملك التصرف فيها بالبيع والهبة والأكل نحو ذلك. ذكر هذا فيما إذا تصرف في العين المطلوبة، إذا غصب خشبا فنجره أبوابا، أو غصب حديدا فسبكه رؤوسا أو سكاكين أو سيوفا، أو غصب دقيقا غصب برا فجعله دقيقا، أو غصب دقيقا فجعله خبزا، أو صار الحب زرعا والبيضة خرقا والنوى غرسا، يعني تصرف فيه. ففي هذه الحال إذا تغير اسمه ضمنه بمثله، أما إذا كان باقيا فإنه يرد العين، يقول المالك هذا الحديد عين مالي، فإذا قال إني تعبت عليه أني ضربته سكاكين وجاءته رؤوسا ونهوى فأنا أستحقه، أنا أقول ليس لك حق، لأن تصرفك هو الولي. إذا قال أنا نجرته أبوابا ونوافذ ونحوها، نقول ليس لك حقا، لأنك تصرفت فيما لا تملك. أما إذا بذره وصار زرعا فقد فات يعني الانتفاع به، لأنه إذا كان زرعا لا يمكن رده بعينه، قد يحصله ويعلفه الدواب، وقد يسقيه إلى أن يستكمل، وبدل الصاع يكون 40 صاعا أو نحو ذلك، فليس له إلا أن يغرم ما أخذه منه. أما الشاة إذا غصب شاة أو ذبحها يردها إذا كانت لحما، وأما إذا قددها وجففها أو طبخها أو شواها فقد زال مسماها، فيغرم شاة مثلها. وإذا تصرف فيها فإنه يغرم ما نقصت. الغاصب يقولون له تصرفت في هذه العين ونقصت، تغرم ما نقصت ولا أجرة لك على تعبك فيما فعلته، لأنك فضولي. هذا هو الصحيح. أحسن الله. والله أعلم. بقي المسألة كان قصيرة كان وينتهي. طيب. أحسن الله إليك وفضلك. قال رحمه الله: مسألة في إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض، إذا غصب أرضا فبنى فيها، هل يجبر الغاصب على قلع البناء أم له المطالبة بالقيمة أو أرش النقص بما يحصل بالنقص؟ نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه يقوم البناء ويعطى، لأنه إن أخذ الغاصب بناء يضر برب الأرض في الخراب والهدم، ويكون ذهاب مال الغاصب في الجص والآجر. ونقل بن مشيش ومهنة يجبر على قلع البناء وهو أصح. وجه الأولى أنه بناء حصل في ملك الغير فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به، كما لو أعاره أرضا للبناء، ولأنه لو أعاره أرضا للزراعة مدة معلومة فانقضت المدة والزرع لم يبلغ، فإنه يجبر على إقراره في أرضه حتى يبلغ، وإن لم يكن الإذن حصل فيما زاد على ذلك. وجه الثاني: ما روى عروة بن الزبير أن رجلين من الأنصار وروي من بني بياضة اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما في أرض الآخر نخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد رأيتها والفؤوس تعمل في أصولها وهي يومئذ عم. وهذا المعنى موجود في البناء، ولأنه شغل ملك غيره أصبا بملكه الذي لا حرمة له بنفسه، فكان عليه التفريغ أصله، فكان عليه التفريغ أصله إذا غصب دارا فصب فيها طعاما فعليه التفريغ والنقل. ولأنه لو غصب ساحة وبنى عليها لزمه نقل بنائه من غير قيمة البناء، كذلك هاهنا. يقولون إذا بنى في الأرض المغصوبة أو غرس ثم طالبه صاحبها فإما أن يترك البناء أو الغرس وللغاصب أو أجرته أو قيمة ما بذر فيها أو ما غرس، وللمالك أن يطالبه بالإزالة، ليس لإرق ظالم حق، فيقول أريد أرضي، فيطالب بقلع الشجر وبهدم الأبنية وبتسوية الحفر، ويطالب أيضا بالأجرة، أنك فوت علي أجرة أرضي في هذه الأزمنة، فوت علي أجرتها، فأنا أطالب بهذه المنافع، ليس لإرق ظالم حق. هذه الأشجار التي غرستها غرست بما لا تملك، اطلعها ولو كانت نخلا عما قائمة، اطلع الأشجار كلها، اهدم هذه البيوت التي بنيتها واعزلها عن البقيع عن البقعة، سوي الحفر إذا جعلت فيها حفرا في هذه الأماكن تسوية الحفر، أعطني أجرة الدار، أعطني أجرة الأرض لهذه المدة. هكذا فيكون له هذه الأربعة: قلع الأشجار وهدم البناء وتسوية الأرض وأجرتها. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله: مسألة ما يأخذ به صاحب الأرض ما عليها من بناء أو زرع للغاصب، فإن غصب أرضا فزرعها فأراد صاحب الأرض أخذ الزرع لنفسه، فهل يأخذه بقيمته أم بما أنفقه الغاصب على الزرع؟ فيه روايتان، نقل الميموني أبو الحارث وأبو طالب يأخذه بما أنفق عليه، ونقل مهنا عنه له قيمة الزرع. وجه الأولى حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نفقته، فنص على النفقة دون القيمة. وجه الثاني أن الزرع ملك الغاصب، بدليل أنه لو لم يحضر صاحب الأرض حتى حصد الزرع لم يكن له أخذه، وإذا كان على ملكه كان له أخذه بقيمته، كما لو غصب خياطا فخاط به خرجه دفع قيمته. ولأن الشفيع والمعير يأخذ الغراس والبناء بقيمته، كذلك صاحب الأرض. هكذا الزرع عادة البذر يكون من الغاصب، وكذلك السقي قد يكون في الأرض بئر فيركب عليها ماكنة ويستخرج الماء منها ويسقي هذا الزرع ويستحصد الزرع ويحصده ويذراه ويصفيه. الزرع لك أيها الغاصب، ولكن عليك أجرتها، أجرة الأرض وأجرة البئر. أما إذا جاء صاحبها وتغلب والزرع لا يزال أخضر، فلصاحب الأرض أن يأخذ الزرع ويعطي الغاصب ما أنفقه، أنفقت كذا وكذا، يعني حضرت البئر أو بذرت البذر الذي قدره كذا وأخرجت الماء الذي بقيمة كذا، والزرع لي لأنه في أرضي، لأنك مطالب أن ترد أرضي لي الآن. هذا هو الأقرب والله أعلم. يعني يعطيه القيمة، يعطيه قيمة الزرع ويأخذ. نعم. صلى الله عليك. الله أعلم. صلى الله عليك. أنا المالك يعطيه ما أنفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا احفظه من كل سوء. قال المؤلف رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب 6 لا